لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب الجنايات عند قوله قال: باب دعوى الدم والقسامة. باب دعوى الدم والقسامة. المقصود بدعوى الدم يعني ما يدعيه طرف على طرف أو جهة على جهة بقتل. والقسامة هو يعني أصلها يعني مصدر أقسم، قسما وقسامة، هي الأيمان التي تقسم على أولياء القتيل أو تقسم على أولياء القتيل، هي الأيمان التي تقسم على أولياء القتيل إذا دعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم. يعني القسامة هي الأيمانات التي تقسم على أولياء القتيل إذا دعوا الدم، كما سيأتي معنا في الحديث إنه يقتل لهم قتيل، وهذا القتيل يقتل وحوله شبهة في أن قوما أو فئة أو رجلا قتلهم، فعند ذلك لا تكون لهم بينة، فيحلفون 50 يمينا أنهم يتهمون أن فلانا أو الجهة الفلانية أو الفئة الفلانية قتلوه، وهذا إذا لم يكن هناك بينة. أو يرد المدعى عليهم ب50 يمين، إن المدعى عليهم يحلفوا 50 يمين إن إحنا ما قتلناهمش، هذه تسمى القسامة. أما التفصيل حول ذلك سيظهر معنا من خلال يعني الحديثين اللذين ذكرهما الحافظ رحمه الله تعالى في الباب. أما الحديث الأول، قال عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه قال: أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم. يعني الصحابيين دول عبد الله بن سهل محيصة بن مسعود خرجوا معا أو خرج معا إلى خيبر في زمن ما بعد فتح خيبر، في زمن ما بعد فتح خيبر، وكان اليهود في خيبر يقومون على مزارعة في أرض خيبر ونحو ذلك. فخرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل. وكأن الاثنين دخلوا يعني خيبر، وخيبر معروفة بأن هي مزارع وفيها يعني زراعة ونحو ذلك، فكأنهما ذهب إلى خيبر من جهد أصابهم فقر لأجل أن يعني يبتاع يشتريان نحو ذلك. قال: فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل، رفيقه يعني الذي كان معه قد قتل. قال: وطرح في عين. قال: فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتم. حد قالوا، قال له إن صاحبك يعني عبد الله بن سهل قتل وألقي في عين، بير مهجور يعني، وألقي فيه. فجاء محيصة رضي الله عنه وقال لليهود: أنتم والله قتلتموه، لأنه الحي ده بتاعهم، حي خيبر بتاعهم. فقال: أنتم والله قتلتموه، هو مقتول فيما في بينكم، مقتول بينكم. قالوا: والله ما قتلناه. اليهود قالوا له: والله ما قتلناه. قال: فأقبل هو وأخوه حويصة، محيصة هذا ابن مسعود رضي الله عنه له أخ آخر، شاب آخر اسمه حويصة. قال: فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول. قال: فذهب محيصة ليتكلم، يعني أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهب محيصة ليتكلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر. يعني لما محيصة جه يتكلم اللي هو كان في الحدث هناك جه يتكلم يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كبر كبر، يعني الذين الجلوس هو أصغرهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. وهذا يعني أخذ منه العلماء أن السنة أنه إذا جاء قوم يتحدثون في أمر فليقدموا أكبرهم إذا استووا في العلم أو إذا استووا في الدرجة، فعليهم أن يقدموا أكبرهم، إلا إذا كان أكبرهم أقلهم علما مثلا فعند ذلك يتقدمهم ولو كان أصغرهم، لكن إذا استووا في المكان أو في الموضوع الذي هيعرض وهم فيه سواء فليقدم الكبير، من باب توقير الكبير، من باب توقير الكبير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن. قال فتكلم حويصة اللي هو الأخ الأكبر، ثم تكلم محيصة، كأن حويصة يعني ذكر الموضوع فاحتاجوا إلى تفصيل أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى تفصيل أكثر، وخصوصا أن محيصة هو الذي كان في خيبر مع المقتول عبد الله بن سهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. النبي صلى الله عليه وسلم أما قالوا له اليهود قتلوا صاحبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يؤدوا ديته. طب هنا ديته ليه؟ لأنه مش ما فيش بينة على حد بعينه أنه قتله. إما أن يدوا صاحبكم يعني يدفعوا ديته وإما أن يأذنوا بحرب. ومنه أخذ العلماء أن أهل الذمة والعهد ينتقض عهدهم بقتل أحد المسلمين، بقتل أحد المسلمين، ولكن يكون هناك بينة على تعمد القتل. نعم. قال فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا إليه إنا والله ما قتلناه. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى يهود خيبر فأرسلوا إليه إنا والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة أي النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن سهل قال أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ هم أولياء، أولياء المقتول، الظاهر أن هم أولاد عمومة. فقال تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ تحلفوا 50 يمين اللي هم أولياء المقتول نفسه وتاخدوا دية صاحبكم؟ قالوا لا، رضي الله عنه أهل خوف وورع، قال لهم احلفوا 50 يمين إن اليهود هم اللي قتلوا، تحلفوا كل واحد نجيبوا 50 واحد من أولياء المقتول، والخمسين واحد دول من العصبة دول يحلفوا إن هم يتهمون اليهود في أنهم قتلوا. فقالوا لا، تورعوا رضي الله عنه عن الحلف، قالوا لا، عندهم بالنسبة لهم رضي الله عنهم الحلف أعظم من المال. فقالوا لا. قال فتحلف لكم يهود، يعني يبقى يهود تحلف 50 يمين اللي هم ما قتلوا، يهود يحلفوا 50 يمين برضو من عندهم هم ان هم ما قتلوا. قالوا ليسوا مسلمين، يعني دول يا رسول الله يعني كما يقول الناس عندنا في بلادنا قالوا للحرامي يعني احلف ان انت ما سرقت، قال الفرج والعياذ بالله، لانه فاجر والعياذ بالله هيحلف بالله ومش هيخاف. فقالوا يا رسول الله ليسوا مسلمين، يعني دول ما عندهمش تعظيم لمسألة اليمين وتوقير هذا الأمر هيحلف. قال فواداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني بيقول الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم ديته من بيت مال المسلم. قال فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل فلقد ركدتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. بيقول سهل يعني من الشواهد على الموضوع، أنا فاكر أن 100 ناقة اللي بعتها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كدية فيهم كان واحدة حمراء كده خبطتني أو رفصتني يعني. هذا الحديث ابتداء فيه دليل على القسامة، وإن كان العلماء قد اختلفوا في القسامة، وإلا أن الجمهور على مشروعية القسامة، على مشروعية القسامة، وخالفهم بعض أهل العلم وقالوا لا، هذا مخالف للأدلة العامة والأصول في الشريعة، إن أصول الشريعة يعني تقول البينة على المدعي واليمين على من أنقص، فدول ما إزاي هي ياخدوا دية مجرد أنهم يحلفوا 50 يمين؟ ولذلك اختلفوا. قال الصنعاني في سبل السلام: اعلم أن هذا الحديث أصل كبير في القسامة عند القائلين بها وهم الجماهير، فإنهم أثبتوها وبينوا أحكامها، وخالف في ذلك عمر بن عبد العزيز وبعض الفقهاء، وقالوا إنها تخالف الأصول المتقررة في الشرع، أن البينة هي التي تثبت بها الحقوق وليست الأيمانات. يعني بيقولوا أن الأصول في الشرع أن البينات هي التي تثبت الحقوق مش الأيمانات، ولكن في الحقيقة يرد قول هذه الطائفة أن الحديث جاء بذلك كما هو ظاهر بين أيدينا، الحديث جاء بذلك وقد قضى بها عمر في زمانه رضي الله عنه، قضى بالقسامة في زمانه. والخلاصة أن القسامة مشروعة، يعني أنه لو حدث مثل ذلك يكون فيه القسامة، وهي كما تقدم أنه يقتل المقتول ولا يعرف من قتله، يلقوا مرمي مثلا في حي في مكان، فيقوم حد يتهم أهل الحي ده أو أهل العيلة الفلانية دي من أولياء المقتول، فلو حلفوا 50 يمينا أنهم يتهمون فلانا أو الفئة الفلانية بقتله استحقوا الدية بذلك، ولو نكلوا عن اليمين حلف المتهمون أو المدعى عليه، حلفوا 50 يمينا أنهم ما قتلوا، فعند ذلك يبرؤون من ذلك. هذا في الشرع أو هذه في الشرع تسمى القسامة. ولذلك أيضا كما في الحديث الذي بعده رواه الإمام مسلم، قال عن رجل من الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. قال رواه مسلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وهذا يشير إلى أن القسامة كانت حكما موجودا في الجاهلية، وذكر العلماء أن هذا كان أول من يعني قال به كان يعني أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، في حادثة حدثت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة رواها الإمام البخاري رحمة الله عليه في قصة مقتل رجل من بني هاشم، ولم يكونوا يعلمون من الذي قتله، لكنهم كانوا يتهمون يعني أشخاصا بعينهم أنهم يظن أنهم الذين قتلوا، لكن ليس عندهم بينة. فقال أبو طالب لمن يتهمون، قال اختر منا إحدى ثلاث، قال له اختر لك واحدة من ثلاث، إن شئت أن تودي 100 من الإبل أو أن تؤدي 100 من الإبل، يا إما تدينا دية 100 من الإبل، فإنك قتلت صاحبنا خطأ، فإنك قتلت صاحبنا خطأ، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتلهم، وإن أبيت قتلناك به. ده كان حكم يعني في الجاهلية قضى به أبو طالب، فهذا الحكم بقي في الإسلام، وهو إنه إذا قتل الإنسان يعني مسلم لا يعرف من الذي قتله، ولكن لابد أن تكون هناك شبهة، لكن لابد أن تكون هناك شبهة، ما ينفعش لمجرد إن شخص مقتول ان يتقال القوم الفلانين او فلان هو اللي قتل واحنا عايزين القسام، لا، لازم يكون في شبهة. ولذلك يعني هذا تنبيه مهم جدا، انه لا تثبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدعى عليه من دون شبهة، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. طيب الشبهة، اختلفوا في الشبهة، فبعض العلماء قالوا الشبهة مثلا عداوة سابقة، عداوة سابقة يعني أن يكون في عداوة سابقة بين المقتول وبين المتهم، زي حكاية عبد الله بن سهل لما قتل في خيبر، أن اليهود بينهم وبين المسلمين عداوة. قالوا أيضا من الشبهة وجوده في قوم محصورين بمكان، يعني أنه يقتل في مكان مقفول، يبقى إذا أهل المكان ده هم اللي قتلوه، دي شبهة قوية. يعني مثلا وليكن مثلا فيلا كبيرة مثلا لقوا شخص مقتول فيها، فغالبا حد من أهل الفيلا دي هو اللي قتله، أو مثلا المنطقة دي حي بيسكنوا عيلة معينة، قوم معينين، لقوا ده مقتول في وسطيهم، ده يظن أن حد من دول هو اللي قتله، دي شبهة. أو أيضا قيل شهود واحد بأن المقتول ذكرهم قبل موته، إن واحد بس اللي يشهد مثلا، يعني واحد يجي يقول أنا المقتول وهو بيقع في الأرض وبيموت قال لي فلان قتلني أو الجهة الفلانين قتلوني، فده شاهد واحد، فمش هتقوم البينة بشاهد واحد. فهنا في الحالة دي هيقوم مقام ذلك، مقام الشاهد الآخر، اليمينات، هذه اليمينات. الغرض أن القسامة لا تثبت إلا بشبهة، إلا بشبهة. طيب إذا كان مثلا ولي المتهم بالقتل مثلا، أو المتهم بالقتل شخص واحد مثلا، واحد فقط يقول احنا نتهم فلان وملوش حد، هو الفلان ده هو نفسه يحلف 50 يمين، لو هو له عائلة كبيرة يعني وعصبة وأهل أبوه يحلفوا الرجال بتوعها كلهم 50 واحد يحلفوا 50 يمين. نعم. ولذلك يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى. الدعاوى الأخرى يعني يبدأ بأيمان المدعى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مين اللي يحلف يمين؟ اللي بينكر، ده في كل الخصومات الأخرى. أما في القسامة مين اللي يبدأ بالأيمانات؟ المدعي، اللي هما بيقولوا دول قتلوا ولينا، ده قتل ولينا، هما اللي يبدأوا باليمينات. لو نكلوا التانيين هما اللي يحلفوا 50 يمين هنا أو 50 يمين هناك. يعني هذا ملخص ما جاء في باب القسامة. نقف على باب قتال أهل البغي إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.